السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه الأصول الستة، قال: الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. إن من تمام الاجتماع، وبين في الأصل الثاني أنه يجب أن يكون المسلمون مجتمعين ولا يتفرقوا ولا يكونوا شيعا، ومن تمام هذا الباب أن يكونوا يطيعوا أولياء الأمور. وهنا ذكر لفظة له معنى خاص: السمع والطاعة لمن تأمر علينا. في الحديث جميع الأحاديث التي جاء فيها: ولو أمر عليكم عبد حبشي، يعني الناس جعلوه أميرا، انتخبوه، أو ولي الأمر خليفة جعل عبدا حبشيا مجد على أطراف ولي الأمر لك في منطقة من المناطق، فرضنا جعل وليا، جعل والي البلد أو شيء، فهذا أمر عليكم. كلمة أمر هي التي جاءت في لفظ الحديث. والنووي وغيرهم يعني استعملوا وذكروا هذا الحديث: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، اسمه واعطيه، ولو تأمر عليكم. ولفظ التأمر لم يثبت في الحديث. تأمر معناه صار أميرا بالقوة، لكن هذا المعنى هو مطلوب أيضا. ولذلك الإمام رحمة الله عليه ذكر لفظ لمن تأمر. إذا كان أمر من الخليفة فهذا بدرجة أولى، تابع لطاعة الخليفة. وإذا كان هناك شخص قد طغى وبغى، قد يكون باغيا أول الأمر، فإن بغت إحداهما على الأخرى، قد يكون أرادت أن تسقط الحاكم ونجح، أراد أن يسقط الحاكم ونجح فيها، فيكون في هذه الحالة والناس قبلوه وأقام الأمن وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام الشريعة، لا يجوز الخروج عليه. أظن فهمنا إن شاء الله. فرضنا أن هناك قد يكون حاكما سابقا خرج عليه أحد لأجل بعض مخالفاته، ربما يكون يعني كفر بواح، ولا يجوز لعامة الناس أن يخرجوا حتى لا يقتلوا ولا يفنوا ولا يبادوا، لأن الإنسان لأجل نفسه ولكرسيه قد يبيد آلافا مؤلفة، وهذا واقع حياتنا الذي نعيش فيها. فبذلك يجب على المسلم ألا يتصادم مع الأمير الفاسق، إذا كان مسلم ولو فاسقا، إلا أن تروا كفرا باحان. حتى لو كان عندك قوة، لا يجوز لك أن تخرج على أمير فاسق ولا أمير كافر. إن كنت تعيش ولاية الكافر تحت دولته، لا يتعرض لك بسوء، ولا يمنعك من أداء واجباتك وتربية أولادك، فلا يجوز لك أن تعيش فيها، ولكن لا يجوز لك أن تخرج عليه، لأنه ليست عليك القوة. لو خرج شخص واحد، وهذا مما فعل هؤلاء المتحزبون أصحاب الأحزاب في الحقيقة في بعض البلاد، فأضروا على أنفسهم وأضروا الآخرين أيضا. وأنا أذكر كنت في بريطانيا، هناك حزب التحرير التي هي من الأردن، من جماعة الإخوان هؤلاء، كان في يقوم أحدهم في هايد بارك عندهم، هناك حديقة أسبوعية يجتمع فيه كل فاسق وفاجر، وجدنا واحد مسكين سبحان الله من أهل أفريقيا يدعو إلى التوحيد، كل واحد أنت خذ ميكروفون قف هناك، وهذا يقف، كل واحد يجد سامع ولو 10 ولو 20 بعض الناس. فكان واحد مسكين أيضا من بين دعاة الإسلام الخلص توحيد خالص سبحان الله، تحذير من البدع وكذا، أيها المسلمون أيها، ويجتمع عنده البيض والسود والسمر كلهم. فكانوا يقومون هؤلاء أصحاب حزب التحرير ويقولون يجب أن نلبس ملك بريطانيا النقاب، انظروا شوفوا. فكانوا يصيحون الحكومة أعطت حرية الكلام، لكن إذا طفى الأمر وطغى فأمسكتهم في أمور أخرى أيضا، وكانوا يجتمعون ويكيدون أو كأنهم يتشاورون فيما بينهم، فأمسكوهم وضربتهم الدولة وسجنتهم، وبعد ذلك انطفوا، يعني سكتوا سكوتا تاما. فالمسائل هذه في الحقيقة الأصل في دين الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تكن عنده قوة، وكذلك الاغتيالات الفردية، هذا ليس من دين الله في شيء، المظاهرات ليس من دين الله في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا هو وأصحابه وكانوا يؤذون، ولما كان أبو طالب وخديجة، فلأجل يعني منزلتهما في القوم ما كان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم في جسمه أو في بدنه، لكن لما مات أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بيته، تعرفون، حتى حصلت الهجرة. ومن قبل الصحابة أبو بلال وكذلك عمار وياسر، يعني كلهم آل ياسر كانوا يعذبون، ما أمر أحد أن يذهب، وكان عادة الكفار أبو جهل وغيرهم كانوا يجلسون إذا انحسر الظل، هكذا جاء، إذا انحسر الظل بعد العصر وظل الكعبة، فكانوا يجلسون في ظل الكعبة ويتحدثون ويسولفون أو على كل حال كل شيء مما يأتي في بالهم. ما أمر صلى الله عليه وسلم أن يذهب أحد من الصحابة ويأخذ حجر ويقتل واحد منهم أو سكين يقتل واحد منهم، لأن هذا مضاره أكثر لو أنت قتلت واحدا منهم. أنا أذكر أنه سبحان الله قد تدور الدائرة على الناس، تعرفون لما كان انقسام الهند إلى باكستان والهند، هؤلاء السيخ ساعدتهم الدولة ووجدوا فرصة، كانوا المهاجرين الذين يذهبون من باكستان رجالا وركبانا وكذا يذهبون إلى حدود لاهور، وسبحان الله فكانوا يقتلونهم قتلا ذريعا جدا سبحان الله، وكانوا يوقفون القطار، هذا واقع، واقع الأمر حقيقة، قرانا وحكى لنا الذي رأى هذا الشيء، أن القطارات كانوا يوقفونها التي فيها مسلمون رايحين إلى باكستان، فكانوا يقتلونهم كل واحد. وحتى إن سورة قديمة، إن امرأة قد أخذوا ظفيرتها وربطوها على باب القطار، وهي عارية، جعلوها عارية، وكتبوا أمام فرجها باكستان ومحراب المسجد، وهكذا كتبوا كله إلى هذا الحد حصل. ولما كان تعرفون هؤلاء قتلوا إندرا غاندي، واحد منهم من السيخ، جاءت الدائرة عليهم، فما كانوا يجدون في مكان ما في تلك الأيام إلا قتلوا السيخ قتلا ذريعا، والمسلمون هم الذين يعني أنقذ بعضهم وكذا في بيته إلى آخره. فنقول مثل هذا يحصل، كل ضعيف إذا كان قام بشيء لا يقدر أن ينفذ، أنه يأخذ الحكومة في يده، لا يجوز له أن يخرج بحال من الأحوال حتى ولو كانت دولة كافرة. نعم، إلى لم يرق لك المقام هناك فيجب عليك أن تهاجر إلى بلد تعبد فيه ربك إن شاء الله، لكن الاغتيالات الفردية أو تفجيرات أو كذا هذه ليس من دين الله، مما يقوم به الناس. كذلك خاصة إذا كان ولي الأمر ولو فاسقا لكنه لم يخرج من الملة، لم يخرج من الملة، لو كانت قوة لا يجوز لك أن تقيم عليه الحرب أو ترفع السلاح عليه. فإذا كان رأيت كفر بواح في هذه الحالة، إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني يمنع الناس من الصلاة والزكاة ويؤذيهم لأجل دينهم، ففي هذه الحالة إذا كانت القوة يخرجون، جاز لهم، لهم عند الله برهان. لكن دون هذا لا يجوز، لأنه يضيع أو يقتل والمسلمون وتضيع دماؤهم، وإن دم المسلم عند الله أعظم حرمة من دم من الكعبة، أعظم حرمة من الكعبة. فهنا من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليك، حتى لو تأمر وغلب على الأمر كما ذكر في الأحكام السلطانية وغيرها، قالوا أول أمر يكون باغيا، لكنه إذا استتب الأمر والأمن في يده ففي هذه الحالة هو الحاكم ولا يجوز الخروج عليه. ولو تأمر بالقوة صار أميرا، فولو تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا، وفي رواية التي جاء فيه ولو أمر عليكم عبدا حبشي مجدع الأطراف، مجدع الأطراف مقطوع الأذن والأنف وكذا، إذا كان أمر عليكم لابد أن تطيعوه. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني هذا الأصل هو الأمر أنه لا يجوز الخروج على أحد من أولياء الأمور بحال من الأحوال، هذا الأصل لا يعرف عند من لا يعرف أكثر من الذين أكثر الناس من الذين يدعون العلم، فكيف بالعمل به؟ أليس هذا حاصل؟ وخاصة زماننا هذا أوضح مثال لهذا، لما خرجوا على نقول تونس، هذا رجل شريف أخرج نفسه راح، والرجل الشريف الثاني في مصر أخرج نفسه، لكن ما ذلك ماذا عاقب بعد هذا؟ قتل وقتال إلى الآن حاصل. ولما خرجوا على يمن ماذا حصل؟ كم قتل فيها ناس. ولما خرجوا إلى مدن أخرى أيضا حصل ما حصل، الله المستعان. ولذلك في الحقيقة كان هناك إخوان من العلماء الذين هم ينتسبون إلى الإخوان المسلمين بالذات، فهم كانوا سبحان الله يسجرون هذه الفترة زيادة. وأنا سمعت بأذني تلك الأيام لما دخل الشيخ القرضاوي راح مصر والناس معتصمين ومتظاهرين، فقال هو ينكت للسلفيين، يقول بعض الناس إنها فتنة، إن كانت فتنة فأنا داخل في هذه الفتنة. انظروا بكل يعني صراحة، وهذا كلامه موجود مسجل لعلكم تسمعون. واعلموا في الدنيا كلها من الذي يدعو لمثل هذه الأمور للتفجيرات واستعمالات الشباب، يجعل أبنائه وأولاده يدرسون في أمريكا وبريطانيا، يكونون بمعزل وبمنأ من هذه الفتن، ويأخذون أولاد المسلمين السذج في أتون الحرب يدخلونهم. فهذا لا شك في أن هذه خيانة منهم لعلمهم الذي آتاهم الله تبارك وتعالى، ما استعملوا العلم الصحيح. ثانيا أنهم لو كانوا يصدقون في هذا، لو كانوا صادقين أدخلوا أنفسهم فيها وأدخلوا أولادهم فيها، أولادهم في مكان آمن في معزل، والأحمق الذي يرسل أولاده إلى مثل هذه، وكانوا يرسلون. فالحاصل على كل حال أن هذا الأصل كما ندد الإمام قبل قرنين وزيادة، قال هذا الأصل، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر ممن يدعي العلم فكيف العمل به، لا يعرف فكيف يعمل به. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه، ذكر المؤلف رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، ولو كان من تعمر عليهم عبدا حبشيا. قوله فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا، أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله. فمن بيانه في كتاب الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر فسر العلماء هم حكام والعلماء، العلماء والحكام كلاهما من أولياء أمور المسلمين، ويجب أن يتعاون بعضهم مع بعض حتى لا يعمل أو لا يأتي الأمير الحاكم حاكم الذي عنده قوة بشيء إلا بمشورة من العلماء حتى لا يكون خلاف الشرع. ولذلك أولي الأمر يشمل هذا تشمل هذه الكلمة الحكام الذين بيدهم دفة الأمور والعلماء الذين بيدهم يعني علم الشرع في عندهم. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. ثم قال تعالى أيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين. إذا كان الناس على أمر واحد وعلى أمر جامع فأنتم تفرقون هذا الجمع فهذا لا شك فيه يكون تنازاتم ويكون نتيجته يعقب بعده الفشل عدم النجاح فيما تريدون. وتذهب القوة واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا رأى أحدكم من أميره شيئا فليصبر فليصبر. وما ندري الشيخ ذكر ما ذكر لكن هناك روايات صحيحة أن يعني قد جاء في بعض الروايات وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لو خرجت أو لا نزعت يدك من الطاعة ربما يكون شره أكثر، لكن شر أخذ مالك وضربك أنت محدود لك وعند الله أجر. لكنه إذا خرجت ربما تجد ناسا آخرون يخرجون فربما يكون القتل والقتال وسفك الدماء ما لا نهاية له. ولذلك الأئمة قالوا ما خرج قوم لإصلاح ما فسد إلا صار الأمر إلى أفسد مما أرادوا إصلاحه. نعم. ومن بيانه في سنة رسول الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا فيما نرضى من الأمور التي تأتي من عنده ومكرهنا فيما نكرهه لأنفسنا وليس من حيث الدين إنما هو الظاهر من حيث الدنيا. نعم كما جاء في الأحاديث الأخرى يا رسول الله يأتي عندنا ناس ويأخذون من أفضل أموالنا في الزكاة فقال أعطوهم وسلوا الله حقكم. أعطوهم ما طلبوا وسلوا الله حقكم. فلا ينبغي للإنسان حتى هنا خطأ صار من المتصدق يأخذ من أفضل الأموال ما ذلك يجب أن يصبر الإنسان لأن هذا الشيء شره محدود معه لكنه إذا نزع يده من الطاعة فشره مستطير. فمكرهنا ومنشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرتنا علينا أثرتنا علينا أثرة يعني كأنهم يحرموننا وهم يعطون من لا يستحق مثلا. ففي هذه الحالة أيضا يجب أن تصبروا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا هو إذا كان يأمر بالكفر أو يجبر الناس على الكفر في هذه الحالة جاز لهم الخروج أيضا بشرط أن تكون لهم قوة بشرط أن تكون لهم قوة يرجى كما ذكروا في التفصيل في كتب الأحكام السلطانية نعم الماوردي وغيرهم قالوا إذا كانت عندهم قوة فيجوز لهم أن يخرجوا لإزالة كفره. أما إذا لم تكن القوة فألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويهاجروا إلى أرض أخرى. هذا هو الحكم الثاني. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية قالوا خروج من الدين قد يكون في بعض الأحيان وإلا هذه من العبارة عن إثم كبير كما أن الجاهليين لا يكون لهم إلا القبيلة تحكم القبيلة وليست لهم إمارة ولا الرئاسة فيموت مثل هذا الموت وهو لا يرضي الله تبارك وتعالى لا شك فيه وقد يصل إلى الكفر وقد لا يصل إلى الكفر. قال ومن خلع قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له يعني لا حجة له بحال من الأحوال. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير من هذا وهذه من روايات مسلم وغيره يشير بأنه لا تأويل مطلقا لهذه المسألة. واحد يخرج يقول لا بأس وكذا وكذا، لا أبدا، لا ينزع يده من الطاعة أبدا، لأنه يوم القيامة لا حجة له في هذا، لا تأويلا ولا سراعة النص. فيجب على المسلمين أن يفكروا في هذه المسألة التي قد أفسد الناس عليهم كثير واتبعوا هواهم، فاتبع كثير منهم بنية الخير فما جاء الخير بل زاد الشر. قال اسمه وأعطيه، وإن أمر عليكم عبد حبشي، وقال هذا هو أمر عليكم، وهذا هو اللفظ الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لمخاطبة الناس في أمر خاص فكان يأمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهذا خاص أيضا إذا جاء الكسوف والخسوف فيقال الصلاة جامعة ولا يقال حيا على السلام. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، يعلمه لهم يعني بتعليم الله إياه قطعا، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، وكانت العافية لا شك فيها في زمن الصحابة مهما حصل فيها، لكن كان خير القرون. نعم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يعني يكون هنا كأنه يشير صلى الله عليه وسلم العافية في دينه ودنياه، والعافية في الدين هو الأول. نعم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، معناه هناك تأتي أمور دينية تنكرون من حيث الدين ليس له أصل بل قد يكون قلب لأمور الشريعة تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها؟ يعني تتتابع وتترادف الفتن، تظن أول فتنة هذه أعظم فتنة ثم تأتي أعظم منها، فالأولى تكون خفيفة. يقولون ما هي كذا، الآن واقع الأمر هكذا. الآن إخوان ليبيا بالحقيقة جزاهم الله خيرا قد عانوا معاناة شديدة، ونذكر لما كان القذافي كان يؤذيهم ويعذبهم، يقول أنه يقول الإخوان اللي كانوا يأتون للهج إذا ذهبنا من هناك وهذه الكتب التي نأخذها حتى المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد أول شيء يطلع العمال في الطائرة قبل أن يفتحوا الباب للآخرين وعندهم أكياس سوداء يملؤون فيها المصاحف والكتب وحتى السواك، حتى السواك الذي يقول هذا هؤلاء هم السلفيون السواك عادتهم كذا سبحان الله. فأمرهم أن يأخذوا كل شيء ثم ينزلون وليس عندهم شيء، ثم هناك التفتيش الشديد للشنط. يقول وقد يكون أدنى شيء يسجن ويعذب ويجبر، والناس الذين هم سجانون قالوا كانوا يهينون وفي الصباح يأتون ويجلدون جلدة جلدة جلدة بدون أي سبب ويذهبون. هذا حكى لنا واحد اسمه عبد الرحمن، فقال أنا كنت معهم في هذا، فمرة دعانا هذا السجان أو رئيسهم وعلى المعصى موجود، فبدأ يسب علماء المملكة، فقال أنا ما صبرت، أخذ كان شرب كاسة من ماء أو شاي فأخذ الكاسة وضرب في وجهه هو، فقام وبدأ يضربنا حتى ما لنا وعي، يقول هكذا حصل. ثم خرج، كيف خرج والله أعلم. فلما هربوا بقوا هنا سنين سنين، بقوا بين مكة والمدينة وكانوا يحضرون دروس. أنا كان عندي دروس في المسجد قبل هذا درس الحرم في مسجد هناك، بنوا جالوا كرسي زي هذه، إلى الآن كرسي موجود هنا، قالوا تعال كرسيك ينتظر. فالحاصل على كل حال كانوا يحضرون الحمد لله خاصة ليبيين وتونسيين. فالآن الحالة هم أنفسهم يقولون أنه كان زمنه خير، يرقق، انظر قال زمن القذافي كان فيه خير، الإنسان ما كان يجد الخوف وما كان عندهم خوف من في نفسه وماله وأهله مثل ما الآن، ووالله اتصل بي واحد قال أنا ماشي في السيارة وأمامي سيارة، وقفت السيارة عند النقطة أو في أي مكان، جاء اثنان ونزعوا بنته، زوجته تركوه، نزعوا بنته التي بالغة من العمر 15-16 نزعوها من السيارة وأجلسوا في السيارة ولا أحد يتكلم وأخذوها. يقول كان عندي مسدس، إيش سمى شيء آخر، كان عندي ذخيرة، قال لكني خفت أني إذا ضربته أكون آثم. قلت يا أخي الآن أنت آثم، كيف غيرتك، بنت الناس تنهب من أمامك وأنت تقول أنا لو قد يعني تعرضت له أكون آثم، كان ينبغي أن تقتل وتقتل. نعم، فالحالة الآن هكذا، يقول والله نمشي في الطريق ولا نأمن أننا نصل، هكذا يحكون. ما ندري الإخوان جايين الآن هل فيهم أحد، يعني ربما بعض المناطق صارت آمنة وجاء بعض الإخوان من الجبل، الظاهر هناك منطقة جبل، قالوا عندنا أمن كثير والشباب أيضا داخلين متطوعين لحفظ الأمن وكذا وكذا. فإذا الحكومة إذا ذهبت فكل واحد يقوم مقام الحكومة، تأتي فتنة وتظن أن هذه أكبر فتنة، لما ذهب قذافي والفتنة التي جاء قال كان هو الخير فيه، كل الخير فيه، وكان بالحقيقة مع أنه يظلم وليس إلى هذا الحد. فالآن يقول حتى من البيت قد ينهبون ويأتون بالمسدسات ولا يقدر أحد يتكلم، يعطون كل شيء ويجردون المرأة من حليها، وحتى لا تلبس المرأة خوفا من هذا الحلي دفنوها، إنما تأخذ بعض الحاجات التقليدية فقط. هكذا ذكر لنا غير واحد. الآن يسألون في هذا الزمان يقولون مع مين نكون، ما فلان وما فلان، قلت والله ما نعرف الأحوال في حرج ومرج، أنتم يعني انظروا من هو، لأن الآن في طرابلس الظاهر كان هجمة شديدة من جهة أخرى وكذا. الله المستعان، ندعو الله تعالى أن يؤمن المسلمين في دينهم ونفسهم وأمانه وأعراضهم، الله المستعان. ونقول ما نعرف يا أخي، ما يجوز لنا أن نتكلم وما يجوز الكلام إلا بالعلم، ما نعرف من الخير ومن الشر ومن المستحق، فأنتم انظروا هناك. أنا بس قلت لهم لماذا لا يقوم عقلاء الشباب وكبار الناس ويجتمعوا كلا الطائفتين، يوقفوا الحرب ويجعلوا بينهم صلحا ويحاولوا الصلح، ما يقوم به أحد. جاء هنا قال واحد منهم أنا من الجيش وأنا كذا وأنا كذا، قلت يا أخي طيب اجتمعوا أنتم وحاولوا من الطرفين الصلح، بدلا ولو طال الصلح ربما شهور، بدلا أن تقتل كل يوم وتسفك دماء كل يوم تقتل نفوس. فقالوا والله ما ندري كيف نعمل، ما يعرفون حيارة، سبحان الله، يجعل العاقل كما جاء في الحديث يجعل الكريم حيران. نعم، فهذا هو ترقق بعضها بعض، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. كانت أول فتنة أشد ما يكون، هو ظنوا أن هذه أعظم فتنة، أنه يأخذ منا مصحف ويأخذ منا كذا يأخذ منا كذا، لكن لما جاء أشد منه قالوا هو كان أفضل. هذا هو الترقيق، يرقق ويخفف وطأة الشر التي تأتي بعدها أشد وأشر. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول هذه هي قطعا تهلكني، يعني أشد من الفتنة الأولى. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني خالق الناس بخلق تحب أن يخالق الناس به معك. نعم، فلا تكن على الناس يعني شرا، كن خيرا ويكون الناس خيرا لك. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. ثمرة قلبه يعني وافق معه على أنه إمامه وبايعه، فليعطه إن استطاع، يعني ما دام أعطاه فيبقى معطيا له بيعته وثمرة قلبه وحبه له وموافقته له في أمور ليس فيه خلاف الشرع. فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ما دام هو يقيم الأمن والأمر كله، فإذا جاء أحد ينازعه ويدعوكم الخروج معه على الدولة القائمة على الحاكم القائم، فاضربوا عنق الآخر. هذا هو الحكم الصحيح في هذا، بدل أن يجتمع الناس ويتظاهروا مع هذا الثاني أو يعني يقوموا بالسلاح وينادوا بإنزاله، ارحل وفلان، هذه كلها من الأشياء التي لا شك فيها. ومن الغريب يا أخي، أنا دائما أجد في نفسي أقول هذه كلها من حماقات المسلمين. الآن الكفار في بلادهم هل تجدون عندهم مظاهرات؟ هل تجدون عندهم مثل هذه المطالبات، ارحل واذهب وكذا وكذا؟ أبدا، سبحان الله. يعني عندهم إذا كان الانتخاب، وليس في الشرع الإسلامي انتخاب، لكن عندهم انتخاب فبكل سهولة ينزاح إذا لم ينجح، لكن هنا في بلاد الإسلام يغشون وكل شيء يريد أن يبقى ويبقى. فرضنا أنه بقي، لكنه يجب عليك أن ربما أن تطيعه، ربما يأتي من هو شر منه. لكن في بلاد الكفر الذين هم الآن ليس عندهم دين وإيمان، إلحاد كامل، لكن ما ذلك متفقين على مصلحتهم الدنيوية. وأنا ذكرت لكم لعله لما كانت الحرب العالمية الثانية وحصل قتل وقتال كثير وكاد أن يكون أكثر وأكثر، فقام أحد بروفيسور فلان، أحد علمائهم، وكان علماء الذرة والكيمياء، قال، خاطب جميع الأوروبيين، قال: هل تريدون أن تفنوا أم تريدون أن تعيشوا؟ قالوا: نريد نعيش. اجتمع واحدا واحدا منهم فخاطبهم فقالوا: نحن نريد أن نعيش. فقال: أنا أعطيكم خطة العمل، لا تتقاتلوا فيما بينكم، وإلا تعرفون المسلمون تاريخهم معروف، كانوا يحكمون من أقصى الهند إلى أقصى شمال إيش يسمونه هذا الذي مالي وغيرها، نعم اسمها إيش، قالوا تمبكتو. قال: كل هذه كانت وثقافتهم واحدة، لباسهم واحد، دينهم واحد، لغتهم واحد، قرآنهم واحد، إذا أنتم تتقاتلون ويضعف بعضكم بعضا فيأتي المسلمون ويحكمون علينا كلنا كما حكموا في الماضي. فهموا هذا المعنى، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. نعم، فهذا الرعب قد جعلهم حتى إن أحدا منهم عندهم اتفاق، الآن اتفاق يورو، اتفاق أوروبي وكذا كلام من هذا، عندهم اتفاق مهما خالف نظام الأمن ونظام الإنسانية ونظام كذا وكذا، أحد منهم نحن لا نقاتل معه، نعترض عليه ونقول هذا ليس بجيد وكذا، أما القتال فقد اتفقوا على أنهم لا يقاتلون. وأنا أذكر قبل يمكن 30 سنة حصل بين بريطانيا وبين فاكلاند، فاكلاند هذه كأنها كانت تريد التحرر، هذه يعني جزيرة من تابعة لبريطانيا، فكان حصل وهي الظاهر مستقلة كانت تلك الأيام، نعم، فحصل بينهم قتال. وهنا لندن كنا نسمع كثير الإذاعة العربية وهي كانت تأتي بالأخبار، في الحقيقة كأنها غير منحازة إلى أحد، فكانت تدندن الليل نهار. يوم أربع فقط ساعة القتال استمر ووقفوها، كلهم اجتمعوا ووقفوه ساعة فقط، الله أكبر. فهم يعرفون مصلحتهم ومصلحتهم الدنيوية فقط، يؤمنون بأنه لو لم نعمل بمثل هذا لنهلك، فكيف نحن المسلمين نؤمن أن هذا فيه هلاك لدنيانا وهلاك لديننا الذي هو رأس مالنا؟ عجيب وغريب يا أخي، ما يفهم هذا الموضوع، كيف المسلمون يعني يرضون بأن يقتل بعضهم بعضا وهم يؤمنون بأن في هذا فساد لدنيانا فقط ما يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. فالله المستعان. وإن استطاع فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي رواية أخرى صحيحة ما ذكر هنا الشيخ مستوعب لكن الأحاديث الصحيحة قال إذا جاءكم أحد وأمركم جميع ينازع الأمر فاقتلوه كائنا من كان. فاقتلوه كائنا من كان ما معنى؟ لعله يقول أنا من أهل بيت الرسول، أنا من قريش والأئمة من قريش، أيا كان. إذا كان حتى لو كان قرشي باسم القرشية يريد أن يأخذ دنيا الناس، ففي هذه الحالة اقتلوه كائنا من كان، حتى لو قال أنا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك خالفت أمر الله تعالى، ولأنك بسببك قد تكون هناك سفك الدماء التي أشار الملائكة على الله تعالى، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلا شك أن دماء المسلمين أرخص من أي دابة من دواب الأرض. الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما بينهم وأمرهم فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، فتمكن الغير المسلمين أيضا والكفار الذين يخافون منك أنك لا تقدر أن تقوم، إذا كنت نائما فخلك نائم، وإذا كنت قائما لا تقوم. فهم يجدون، هل كانوا يجدون فرصة ليدخلوا في ليبيا في العراق في كذا أو في سوريا؟ إذا لم يكونوا خرجوا أبدا، بأي حجة كانوا يدخلون؟ ما يدخلون. لكن الآن أنت بدأت تقاتل، فجاءت دولة تؤيدك بالظاهر وتؤيد الحاكم، وجاء الثاني والثالث وهكذا. كل هؤلاء ما قدروا أن يدخلوا في بلاد المسلمين في هذه الأيام التي يتدخلون فيها. أمس كنت أسمع الخبر، ففي يعني في إدلب كان قتل لأولاد صغار وكذلك الكبار عدد كبير جدا، لأنهم يرمون الكيماويات وغيرها. الحاصل الأعداء ما يعطونك شيء. يجب على المسلمين أن ندعو الله تعالى أن يبارك في اجتماع المسلمين الذي قد نادى إليه خادم الحرمين، اللهم بارك في جهودهم ويأتي بخير إن شاء الله. هذا الذي يجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، ودائما دائما، لأنه قد كفى في الحقيقة. هلك المسلمون هلاكا لم يوجد مثال له إلى قرون قريبة. الله المستعان. وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولوما ولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ألسنا نؤمن أن هذا القول صادق؟ والله عز وجل هو القائل، هو لا يجوز للإنسان أن يشك في صدقه. فإذا يجب عليك أن تتهم نفسك أيها المسلم بأنك أنت جعلت نفسك بحيث لا تستحق نصر الله تبارك وتعالى، فيجب أن يفتش الناس عن أنفسهم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحن لا ننصر كتاب الله ولا سنة رسول الله، ونحن في داخل أنفسنا أو في داخلنا نحن جماعات وأحزاب مختلفة تتناحر بعضها من بعض كما مضى بالأمس في الحقيقة. فكيف تأتي، كيف يأتي النصر من عند الله تبارك وتعالى؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم ساروا غثاء كغثاء السيل. أنا دائما أتذكر التاريخ خير شاهد، يعني كلام أو قول لاثنين منهم، لما كان العثمانيون مهما كان فيهم من الأخطاء في العقيدة وغيرها، لكن كانوا مجتمعين وكانوا يقاتلون الأعداء حتى وصلوا إلى قريب من فرنسا مرة ثانية. ولما رأوا أن هؤلاء يحزمون أمام الدولة العثمانية فنادوا الروافض من إيران فساعدوهم ونصروهم، فمن وراء جيش المسلمين بدأوا يهجم الروافض فتقهقر جيش المسلمين. هذا واحد. الثاني ما أنسى أني قرأت قبل مدة وهو مسجل عندي في كتاب في جريدة محكمة، جريدة قوية، أردو دايجست باللغة الأردية، تصدر في باكستان، كان كتب ترجمة إنجليزي وما هو ترجمة، قال إن ملكة بريطانيا اللي كانت قبل أكثر من 40 سنة قالت لوزير خارجيتها، قالت أي شيء عندك في هذا الزمان العجب؟ قال ما فهمت سؤالك. قال أريد أن أسأل أنه هل قرأت التاريخ؟ قال نعم أنا أقرأ التاريخ كثير. فقالت أنا أيضا أقرأ التاريخ. قالت فماذا تعرف في الشيء العجيب في التاريخ، تاريخ الأقوام؟ قال أنا أعجب من هؤلاء المسلمين الذين آتاهم نبيهم كتابا لو عملوا به حكموا الدنيا كلها. فقالت هي هذا الذي أنا أتعجب منه. قالوا لما كانوا هؤلاء عملوا بكتابهم الذي آتاهم نبيهم كانوا حكمونا، وإذا قاموا يوما ما، هكذا قالت، وإذا قاموا يوما ما يحكمون بكتابهم فسوف يحكموننا فيما قريب. سبحان الله. وواحد منهم هذا أسترالي يقول هناك لما أو أسترالي أو أسباني يقول لو ما كان الروافض ساعدونا لكنا نقرأ القرآن الآن. يعني هم ساعدوا الأوروبيين حتى تقهقرت جيش المسلمين. فالحاصل على أن المسلمين في الحقيقة باسم الإسلام أيدي سبا شذر مذر، الله المستعان. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة في قلوب من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وساروا غثاء كغثاء السيل يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا يا رسول الله وهل من قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الزبد الذين يكون في السيل لا قوة له ولا مكانة له، يضمحل بعد قليل. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغير على دين الله وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. والواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب. الراعي أيضا يحب الرعية، والرعاة أو الرعية يحبون رعاتهم وولاة أمرهم. والتعاون على البر والتقوى للاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد وهو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن وسار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حبرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على أفق الحكمة فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، يعني كأنه يريد أن يشير إلى أن ما هو العلم المطلوب ومن هم العلماء المطلوبون وما هو الفقه الصحيح والفقهاء، وقد يكون فيهم من يتشبه وليس من الفقهاء ولا من العلماء. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم، نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البينة الواضحة للعامي البليد، دائما يقول البليد يعني عامة الناس يفهم. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، يعني العلم والفقه هو الذي يصلح أحوال الناس، لكن صرنا في زمان صار العلم والفقه الصحيح هو البدع وهو الضلالة. سبحان الله، هكذا الناس يقولون، وهذا هو واقع الأمر. سبحان الله. وخيار ما عندهم ليس الحق، لبس الحق، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، فيلبسون الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه إلا زنديق أو مجنون. نعم. العلم الصحيح الذي يقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم الحقيقي إذا قام به أحد ويقول هذا من زنديق أو هذا مجنون. وقد قالوا في الأنبياء أيضا مثل هذا، قالوا مجنون وازدجر، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون. فما دام الأنبياء قد أبتلوا بمثل هذا فهم ورثة الأنبياء، لابد أن يجدوا هذا العرس من أدائهم. نعم. زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التهذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني الذي يرد على العلم الصحيح هو الفقيه العالم عند عامة الناس. يشرح الشيخ: المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله ورسوله أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المقصود منه فقه في الدنيا فقط، يفقهه في الدين هو الخير فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي أخذ علم الأنبياء، وعلم الأنبياء هو الدين. ولا يعني تعني هذه الأحاديث والآيات أنك لا تأخذ من الدنيا نصيبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا يكون مطمح نظرك دائما هي الدنيا. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي أخذ العلم أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة. وما هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. وقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيه يعني أمر بالقراءة لكل ما يخدم الدين والشريعة. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا يشمل أن يكون هناك ناس قد يتعلموا الكيمياء ويتعلموا الذرة ويتعلموا طيران ويتعلموا، هذا هو. إذا كان عنده طائرة واحدة عليك أن تكون طائرة 10 طائرة، لابد أن يكون ترهبون به عدو الله وعدوك. ليس المقصود منه القتل وإلا اضطرارا. والإسلام إذا رفع السيف لا يرفع لسفك الدماء، وإلا كانت المرأة التي قتلت قال النبي من قتل هذا، ما كانت هذه تقاتل. فالمقاتلين هم الذين يفسدون، فالإسلام يريد أن ينزع السلاح من أيدي المسلمين المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها. يكون حرب لا يوجد لها وجود في العالم. هذا هو يعني مطمع نظر الإسلام. فإذا رفع السلاح يرفع لنزع السلاح من المفسدين وليس لقتل الناس وإفنائهم. وقد قال: ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء هو علم الشريعة، وما هذا نحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين. إن أعانت هذه العلوم الأخرى، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفى بها عباد الله، كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، أي صناعة من الصناعات. وحينما يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، معناه لا يكون عندك استعداد مطلوب كامل إلا أن يكون فوق ما عند العدو حتى يرهب، ولا يرهب إذا كان عندك، إذا كان عندهم 100 طائرات الحربية عندك ولا شيء، أو عندك 10 وعندك كذا. سبحان الله. لعلكم سمعتم أيضا هذه الإسرائيلية اليهودية، هذا قبل مدة، وكان جريدة أو مجلة لبنانية قد نشرت هذا، أنها أبرمت صفقة كبيرة مع أمريكا ومع أي بلد للأسلحة بدون استشارة من برلمانها، فاعترضوا عليها اعتراضا شديدا. قالت: ما كانت عندي فرصة أنا أستشير، وأنا خائف من المسلمين، هكذا يقول. يقول: أنا تعلمت هذا من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قالت، هكذا نقلوا كذبا أو زورا على كل، لكن هكذا جاء. قال: أنا تعلمت هذا من نبيهم محمد، كان يموت جوعا يمضي الشهر والشهر ولا يوقد في بيته نار، لكن كانت عنده الدروع والسيوف معلقة في حجرته. الله، هكذا تقول كان يموت جوعا لكنه ما ينقص من. وهذا قد يكون صحيح في الحقيقة المسلمون في ذاك الوقت. أنا اليوم كنت قرأت هذه القصة التي فيها بناء علي مع فاطمة لما زفت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آتها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ ما عنده شيء يعطي عائشة فاطمة رضي الله عنها شيئا. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: نعم عندي يا رسول الله. قال: آته إياها. شوفوا، الدرع كان موجود، معناه أن المسلمين الأنصار والمهاجرين كانوا يموتون جوعا ويذهبون في خالد بن الوليد يقول: كنا ناكل وتمرا أو تمرتين حتى فقدنا نصف تمرة، فكنا ناكل ورق الحبلة في الغزوة، ورق هذه الشجرة، فكان أحدنا يضع، أي كأنه يخرج من ذي بطنه، كان أحدنا يضع كما تضع الشاة، يعني سبحان الله، الذي يسمى ماذا؟ بعر، وليس الروث شيء آخر، والبعر الذي يكون مكور، ترى بعر الأرام في أرساتها وقيانها كأنها حب في الفلي. فالإنسان إذا كان بالحقيقة عنده إمساك وعنده شديد وكذا، هو الذي يخرج من بطنه شيء مثل البعر. نعم، فهؤلاء رضي الله عنهم أقاموا الدين بهذه الصورة، ولكنهم كانوا الحمد لله يستعدون أمام الأعداء. فالمسلمون فاتهم الركب لا شك فيه، والآن هم ما يريدون أن يتسلح المسلمون. سبحان الله، ما يريدون أن يتسلح. وإذا أردت أن تصنع شيئا خفيفا سكين يقولون: لا، اشتروا منا. الله المستعان. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم أحوال المسلمين، اللهم ارحم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. وعلى كل حال، فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى الشر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت. ليس معناه أن الإسلام يريد أن تكون الدين والإيمان والصلاة فقط، ولا تتكسب لنفسك ولا لأهلك، ويكون في بالكم على الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا تكون عالة على الناس، أو لا تكون يعني حيث ترتمي على الأرض إذا جاء العدو يقتلك، لا، استعد له أيضا بالقوة الجسمية أيضا، إن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان خرج ليطعم والديه فهو في سبيل الله، إن خرج كان خرج ليسعى لأولاده فهو في سبيل الله. فالكسب أيضا الحلال يكون له الأجر فيه. والعلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا. يعني ساعة كم باقي؟ 10 دقائق، أنا أتصل إن شاء الله، ما هذا مو حق ضروري، واحد لحظة شوية يخرج، هو ساكن هنا. سن لیا آپ نے؟ ہاں ہاں، آپ سے 20 منٹ بعد، ابھی میں حرم ہی میں ہوں، بس مشکل یہ کہ گراؤنڈ میں ڈالنے کا مسئلہ ہو جائے گا نا، تھوڑا سا آپ تو تابان ہے، ها؟ فضائل العلم، أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء العلماء أرثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي حظ من أفضل الحظوظ، إن كان يأخذ الدنيا وإن كان يأخذ أشياء أخرى فهذا الحظ من أفضل الحظوظ. ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، فقد ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما يكون الولد صالح إلا إذا كنت قد أضنيت نفسك في تربيته. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين: نعمة العلم والعمل به، الغنى الذي جعل ماله الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد، فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. ومنها أن العالم نور يهتدي بها الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل رجلا عابدا هل له من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال: لا، يعني ليست لك توبة، فقتله السائل فأتم به 100. ثم ذهب إلى عالم، هنا عابد وعالم، فقال: ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه فيعيش هناك، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. والقصة مشهورة، وقصة مشهورة من جملتها أنه لما كان في بلد أهلها ليسوا صالحين، فدل على بلد أو قرية أهلها صالحون حتى يذهب هناك ويعيش بين صالحين ولا ينتكس، لأنه قد يخاف الانتكاس إذا كان في الفاسدين. فذهب إلى القرية فأتاه الموت وناء بصدره إلى القرية التي توجه إليه، فجاء ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يتنازعون أيهم يقبض روحه، فأمر الله تعالى أن قيسوا الأرض التي كان يريدها، وأمر الأرض التي كان يريدها أن تنزوي، فلما قاسوا وجدوا أن الأرض أرض التوبة وأرض العيش فيها الذي كان يقصدها كانت أقرب، فأخرج روحه ملائكة الرحمة. هذا في الصحيح. نعم، إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون أم من تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، ولكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق، فخيار ما عنده أن يلبس الحق أو يلبس الحق بالباطل ويسوغه بعبارات مزخرفة. هذا الجاهل يعني المتشبه يحسبه الظمآن، يحسبه عامة الناس أنه عالم، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق ومجنون. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، كأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذا العلم في الحقيقة يجب أن نعرف أنه واجب علينا، وجوب كفائي ووجوب عيني، فعلى كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، بما يعرف ربه، بما يعرف دينه، بما يعرف رسوله. الأسئلة القبر الثلاثة يعرف إجمالا، ويجب عليه أن يتعلم كيف يصلي وكيف يزكي، لا يجب عليه كما قال في الفقيه والمتفقه أن الشافعي رحمه الله منقول قال: لا يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح إلا إذا بلغ، فإذا بلغ واحتاج النكاح فيسأل كل خطوة يعيش فيه، فماذا يسأل؟ ما هي أو أي نوع من النساء تحل له، أي نوع من النساء تحرم عليه، وماذا يفعل، وكيف يتزوج. كذلك كل مسألة قد ابتلي بها يجب أن يسأل أهل العلم، هذا عامة الناس. وهناك يجب أن يكون في الأمة ناس كما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم لعلهم يحذرون، فيأتون إلى قومهم هؤلاء يعني فرض كفاية، لابد أن يكون متخصصون يعرفون مسائل الأمة. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفلاحنا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله غدا نجلس إذا وفق الله في أسئلة. ما هو سير زكاة الفطر نقدا؟ أولا نوصيك ألا تعطي نقدا، وتذهب إلى الدكان والدكاكين تبيع الأجناس هذه، القمح والذرة وأشياء كلها، واشتري مما هو من مطعومات الناس، هذا هو الصحيح. وإذا أردت أن تعرف كم قيمته فهم يقولون. نعم، هل المني الذي يخرج من الاحتلام أو الحلم ينجس الثوب الذي أنت نائم فيه؟ اختلفوا فيه، لكن الذي يظهر أن المني ليس بنجس، وقد جاءت أحاديث صحيحة أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغسله، تفرك ولا يكون، لو كان هناك مهما كان فأجزاء المني يبقى في الثوب، لو كان نجسا كان إزالته واجبة. نعم، هذا قول، والقول الآخر أنه نجس لأنه يخرج من مخرج البول، ولذلك فرقوا من قدر الله تعالى. أنت إذا قرأت سألت أصحاب الطب من قدر الله تعالى، سبحان الله، أنت رأيت العوامة التي يكون في الخزان إذا امتلأ ينتصب ويقوم ولا يصب. فقالوا أن من قدر الله إذا جاء وقت خروج المني لا يتصل بمخرج البول مطلقا، هو يخرج ولا قطرة فيه من أو لا اختلاط فيه من البول شيء. أما المذي فهو نجس لابد أن يغسل لأنه يختلط بالبول. فهنا الفرق بين المني والمذي. سمعنا من بعض الإخوة أن الحديث الذي يخصص في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا يصح، وقد بين علته الحافظ ابن مين ابن حجر والشيخ مقبل رحمه الله الذي نعرفه إن شاء الله أنه صحيح. ولعلة قد تكون والله أعلم ليست كل علة مؤثرة. نعم، انظروا ما هو الضابط في صلاة التراويح أو صلاة التهجد. هو في الحقيقة في ما إذا رأيت تاريخ التهجد أو تاريخ التراويح فكانوا يصلون من أول الليل إلى آخر الليل وما كانوا يقطعون بين الصلاتين، إلا أنه في زمن التابعين عطاء بن رباح وغيرهم لما جاء خالد بن عبد الله القصري فجعل الناس أنهم يصلوا كل ركعتين ثم ينصرفوا للطواف أو لقضاء الحاجة أو كذا، فإذا جاء وقت قيام الركعتين الثالثة والرابعة فيسبح ويكبر عبيد الكعبة من الجهات كلها فيجتمع الناس فيبدأ الإمام. هذا كان من أوله إلى آخر الليل كانوا يصلون هكذا، ما كانوا يجعلون فجوة على كل حال. لكن سألنا المشايخ الذين هم أئمتنا رحمة الله عليهم شيخ ابن باز خاصة فقال إن هذا الرجوع قد اختاره أنس رضي الله عنه، قال سئل عن التعقيب، هذا يسمى تعقيب الصلاة بعد الصلاة عقب الصلاة، فقال لا بأس يرجعون إلى الخير، وهو الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله لما سئل من هذا. على كل حال نعم، فانظروا ماذا تفعلون وفقك الله. كيف نتخلص من المال المشهور؟ هل يجوز من الصدقة؟ نعم، تخلص من المال المشبوه الذي تظن أن هذا من جزء منه من كسب الحرام وجزء منه من كسب الحلال، فأخرج كسب الحرام وتحرى الفقير المعدم ذا مطربة اللي لا يجد آتيه هو إن شاء الله، ولك أجر إن شاء الله بهذا التخلص. هل إذا سألت بعض المكاتب كتب ومطويات علمية فيها التوحيد والسنة يكون هذا داخل في السؤال المذموم؟ أجيب ليس هذا من السؤال المذموم. إيه، فاسألوا أهل الذكر، اسأل من هو من أهل الذكر أيضا. أول كل واحد هكذا أنت نزلت في مدينة لا تعرف من هم العلماء الحق فلا بد أن تسأل، كما احتجت إلى طبيب وأنت ما تعرف في هذا البلد فتسأل، فكذلك هذا السؤال. نكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد من الإخوان ينتظر. بسم الله سبحانك اللهم.